منها قولهم لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. فاستعمل أهل النفاق كلمة لو التي يستعملونها اعتراضا على القدر، وظنا منهم أنهم لو حذروا مما قدر عليهم أنهم سيسلمون، ولا ينفع الحذر من القدر، فإنهم قالوا سابقا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا، لكن أخرجنا كرها لذلك قتلنا وقتل من قتل منا. فلما ذكر الله جل وعلا اعتراضهم على القدر بقولهم لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا، وهذا أيضا يعد من ظن السوء، نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يتشبهوا بهم استعمال لو اعتراضا على القدر. في هذا الحديث المشهور احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فقال الله جل وعلا لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت يا أهل الإيمان فأرعها سمعك إنما هو خير تؤمر به شر تنهى عنه، كما قال مسلم لا تكونوا كالذين كفروا. من هم؟ قال المؤلف أي المنافقين. السابق قولهم لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، وظنوا أن الحذر ينفع من القدر، فنهى الله جل وعلا المؤمنين يتشبه بهم في تلك القالة، فقال لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم، قال المؤلف أي في شأنهم، فاللام هنا بمعنى فيه وليست اللام للتعدي، مع أنهم ما قالوا لإخوانهم أحياء، إنما قالوا في إخوانهم بعد أن قتلوا، في إخوانهم يعني من أهل الكفر والنفاق، على قول أو في إخوانهم من النسب وكانوا مسلمين وقتلوا في أحد، فقالوا في شأنهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قالوا لإخوانهم أي في شأن إخوانهم، قالوا إذا ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض كناية عن السفر، إذا ضربوا في الأرض قال سافروا في الأرض فماتوا، وذكر الموت مأخوذ من قوله بعد ذلك لو كانوا عندنا ما ماتوا. قال وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي فماتوا أو كانوا غزا، قال جمع غاز وفعل لفاعل وفاعلة كما قال مالك، غزا على وزن فعل، جمع غاز الذي على وزن فاعل، فعل لفاعل وفاعلة، الصين نحو عاذل وعاذلة مثله الفعال فيما ذكر، وذان في المعلي لا من ندر، هذا من النادر أن يجمع فعل ومفرده معتل اللام، غاز غازي معتل اللام، فجمع غاز على غزة نادر، هذا معنى قال مالك أذاني في المعلي لا من ندر. قال وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أي فقتلوا، فإما أن يسافروا فيموتوا أو يغزوا فيقتلوا، ماذا يقولون؟ لو كانوا، هذا مقول قول، وقالوا لإخوانهم إذا يعني في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا مقيمين عندنا وما خرجوا لسفر وما خرجوا للغزو ما قتلوا، فظنوا يعني أهل النفاق أن قتلهم وموتهم بسبب خروجهم من السفر وخروجهم للغزو، وما عرفوا أن الموت والقتل قد يأتي ولو كان الشخص في بروج مسيدة كما قال الله جل وعلا إنما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مسيدة. فهذا قال نظير قولة المنافقين السابقة لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا. فقال الله قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالخروج إلى مضان الموت والهلاك ليس موجبا للموت والهلاك، والبقاء في مضان الأمن الأمن والدعاء وعدم الموت وعدم القتل ليس موجبا للحياة. قالوا لو كان لنا من أمر شيء نعم قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال المؤلف أي لا تقولوا كقولهم، هذا المراد بالنداء هنا أنه قال لا تكونوا كذين كفروا، لماذا؟ في أن تقولوا مثل قالتهم، وتقولوا إذا خرج أحد من قراباتكم مثلا أو جيرانكم لسفر أو ذهب للقتال تقول لو أنه بقي عندنا ما مات وما قتل، ولا تقول مثل ذلك، فإن الموت يأتي الإنسان والقتل يأتي الإنسان في أي مكان يريده الله جل وعلا، هو قدر الله المكتوب على الشخص، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الله جل وعلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ليجعل اللام هذه لام العاقبة كما يفهم من قول المؤلف، ليجعل الله ذلك، ذلك إشارة يرجع إلى القول السابق الذي قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك القول في عاقبة أمرهم، عاقبة تفسير اللام، فليست اللام لام التعليل، لأنه ما قالوا هذه القولة لأجل أن يكون ذلك حسرة، فإنسا ما يقول قولة هو يعرف أنه سيتحسر عليها، إنما المراد يكون عاقبة ذلك الحسرة. هو نظر قول الله جل وعلا في لام العاقبة فالتقطه آل فرعون ليكونهم عدو وحزن، فهم ما التقطوه لأجل أن يكون لهم عدو، لأن الإنسان عرف أن عرف فرعون بأن موسى سيكون له عدو لن يلتقطه بس يقتله مباشرة، لكن عاقبة قال هذه لام العاقبة. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ويصيبهم الحسرة من ندام بسبب تلك القالة. قال الله جل وعلا والله يحيي ويميت. قال فلا يمنع عن الموت قعود، لتأكيد الحسرة السابقة يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت فليس الحذر نافعا من القدر، إذا قدر الله جل وعلا شيئا مهما حذرت فيقع قدر الله من ذلك الحياة والموت. وإذا قال فلا يمنع عن الموت قعود، هم قالوا لو كانوا عندنا أي قاعدون، فقال الله الله يحيي ويميت فلا يمنع الموت قعود. قد يحيي الله جل وعلا المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الموت، وكم دخل خالد بن الوليد من المعارك وما في جسده موضع إلا وفيه ضربة سهم أو رمح أو سيف، ومع ذلك مات على فراشه، وأناس في دعة وراحة وقصور مشيدة وقتل واحد في داخل قصره. قال الله جل وعلا والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون قال المؤلف بالتاء والياء، أما بالتاء السياق يدل على ذلك لا تكونوا، وخطاب والله ما تعملون أيها المؤمنون، في هذا تهديد المؤمنين أن يماثلوا الكفار في القالة السابقة. وفي قراءة والله بما يعملون بصير أي الكفار الذين قالوا تلك القالة. قال المؤلف فيجازيكم، هذا على قراءة التاء فيجازيكم، وعلى قراءة الياء فيجازيهم. قال والله ما تعملون. والعمل يشمل القول السابق، لو كانوا عندنا ما مات وما قتل، ويشمل عمل القلب أيضا. وبصر الله جل وعلا يشمل بصر العلم وبصر الرؤية. ثم قال الله جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذا شروع في تحقيق ما يحذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل والموت في سبيل الله، كأنه قال ليس مما ينبغي أن يحذر القتل والموت في سبيل الله، بل يتنافس فيه متنافسون، مدام قتل في سبيل الله وموت في سبيل الله فلماذا نحذره ونتحسر عليه. قال الله جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، وذكر سابقا الموت والقتل. قال ولئن، قال لا مقسم، يعني واقع في جواب القسم اللام، يعني والله لئن. ولئن قتلتم في سبيل الله أي الجهاد، قال أو متم أي في سبيل الله كما سيأتي بكلام المؤلف. قال أو متم، قال بضم الميم وكسرها، متم ومتم قراءتان. ما وجه الضم، ما وجه الكسر؟ قال من مات يموت، متم بالضم من مات يموت، من باب فعل يفعل، كقال يقول. وإذا أسندته إلى تاء المتكلم تقول قلت، كذلك تقول مت. وأصل متم موتم، مضمة الميم بعد حذف الواو التي هي عين الكلمة الدلالة على أن عين الكلمة واو، قيل متم. هذا على قراءة متم من باب مات يموت. قال ويمات، يعني إذا كان من على قراءة متم يكون من باب مات يمات، ومات يمات من باب فعل يفعل، كخاف التي هي أصلها خوف يخوف. وقيل فيها متم، والأصل موتم مثل علمتم، نقلت حركة الواو إلى الميم ثم سكنت الواو فالتقى ساكنا فحذفت الواو وصارت متم. قال أي أتاكم الموت فيه، أو متم أي أتاكم الموت فيه، الضمير يرجع إلى قولي في سبيل الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم أي في سبيل الله، القتل في سبيل الله ظاهر، موت في سبيل الله يعني خرج الجهاد ثم أتاه الموت دون أن يصيبه سهم أو رمح أو نحو ذلك إما يقتل به. فسواء كان القتل في سبيل الله الموت أو الموت في سبيل الله فأنت مأجور، فلماذا تحذر الموت في سبيل الله؟ لماذا تحذر القتل في سبيل الله وهو شرف وعزة ويتنافس فيه متنافسون، وفيه مغفرة من الله ورحمة كما قال هنا لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قال لمغفرة، قال المؤلف كائنة من الله، إشارة إلى أن الجار والمجرور هنا صفة لمغفرة، لمغفرة كائنة من الله، الجار والمجرور متعلق محذوف صفة، المحذوف وكائنة قدره المؤلف. لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك، والمغفرة دفع مرهوب والرحمة لجلب مرغوب. ورحمة منه لكم على ذلك، ذلك إشارة يرجع إلى الموت والقتل في سبيل الله. قال واللام ومدخولها جواب القسم. اللام في قوله لا مغفرة جواب القسم، قسم المأخوذ من اللام الموطئة في قوله ولين، كما قال المؤلف هناك لام قسم. فاجتمع في أول الآية قسم وشرط، اللام طلع قسم وإن طلع الشرط، والقسم يحتاج إلى جواب والشرط يحتاج إلى جواب شرط. والقاعدة إذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف المتأخر ويبقى جواب المتقدم، كما قال مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا اجتمع شرط وقسم، اللام طلع القسم وإن شرط، ويحذف جواب المتأخر، المتأخر ما هو؟ الشرط، لإن اللام قسم وإن شرط، فحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم. إذا قال المؤلف واللام ومدخولها جواب القسم، إن جواب الشرط أغنى جواب القسم عنه، يعني سد ما سده، هذه قاعدة مشهورة ولها استثناءات معروفة ذكر عند قول مالك السابق ذكره، وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت. قال واللام مدخولها جواب القسم، وهو في موضع الفعل، وهو أي مدخول اللام الذي هو مغفرة من الله ورحمة، في موضع الفعل مبتدأ مغفرة حرام مبتدأ وخبره خير، كونه في موضع الفعل قيل لأن التقدير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ومغفرة من الله ورحمة، أي ليغفرن الله لكم وليرحمنكم، فكان الأصل فعل بدل لمغفرة ليغفرن، حتى يكون جواب قسم فعل مضارع مقرون بنون التوكيد، كما تقول والله لتفعلن. فحل محل الفعل المبتدأ والخبر مغفرة من الله ورحمة. وجعل صاحب الفتوحات كلام المصنف هنا موضع تأمل، لأن جواب القسم قد يكون جملة فعلية لما يغفر أنه، قد يكون جملة اسمية مثل والعصر، هذا قسم، جواب القسم إن الإنسان جملة اسمية، وممكن يكون جواب القسم جملة اسمية، لكن الشارح هنا وجهه بتوجيه قال سماع ليغفرن لكم الله ويرحمكم، ولعل وجه كونه موضع الفعل أن الأكثر توكيد الجملة الاسمية الواقعة جواب قسم بإن واللام، كما في والعصر إن الإنسان، وهنا جملة اسمية ما لم تؤكد بإن، قال مغفرة هنا متأكد بإن. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه من الدنيا، كون العبد ينال مغفرة الله ورحمة خير مما يجمع أهل الدنيا كلها، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا، في موضع صوت بس حصلت موضع صوت يعني لو متر بس في الجنة هذا خير من الدنيا فيها، كيف أنت لك قصور وأنهار ولك أشجار من النعيم ما لا يعلمه إلا الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال خير مما تجمعون، قال بالتاء والياء، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، بالياء على الأصل ليس التفاتا، وبالتاء التفات، قوله خير مما يجمعون بالياء يكون الكفار خير مما يجمعون الكفار، ما تجمعون أي أنتم. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قلنا بالتاء جاريا على الأصل، قولي ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، قتلتم خطاب، خير مما تجمعون الخطاب يكون على الأصل، وأما يجمعون يكون هو الالتفات. قال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قول ولئن متتم أو قتلتم في زيادة تسلية المؤمنين، لأن من علم أن مرجعه إلى الله يقول إلى الله تحشرون فإنه يطمئن ويستبشر. ولأن العبد سواء مات في الجهاد أو قتل في الجهاد أو في غيره سيحسن الله جل وعلا ويحاسبه. وكأن الآية السابقة في القتل والموت في سبيل الله، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أي في سبيل الله، وأما قول ولئن متتم أو قتلتم لم يحدد كونه في سبيل الله كما ظهر رأي المؤلف، لأنه قال ولئن متتم أو قتلتم قال في الجهاد أو غيره، يا الله تحشرون فيجازيكم على حسب موتك، موت في الجهاد قتل في الجهاد ليس حالك كحال من مات أو قتل في غيره في الجهاد. قال ولئن، قال لا مقسم مثل اللام السابقة، ولئن قتلتم في سبيل الله. قال ولئن متتم، قال بالوجهين متتم ومتتم قراءتان السابقتان. في الآية السابقة قد قدم القتل ولئن قتلتم في سبيل الله، وهنا أخر القتل ولئن متتم أو قتلتم. قيل قدم القتل سابقا ولئن قتلتم تحريض على القتال فقدم الأهم والأشرف، وقدم الموت هنا ولئن متتم لأنه هو الغالب، غالب الناس يموتون بدون قتل. وقدم الموت في الآية الثالثة يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قدم الموت هناك لأن السياق فيه لف ونشر مرتب، لأنهم قالوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ضربوا في الأرض فماتوا وكانوا غزا فقتلوا، كان مناسبا أن يقال لو كانوا عندنا ما ماتوا فيرجع إلى قوله ضربوا في الأرض، وما قتلوا يرجع إلى قوله أو كانوا غزا. قدم الموت هناك من باب اللف والنشر المرتب. يقول ولئن متتم أو قتلتم قال في الجهاد أو غيره لا إلى الله تحشرون، قال لا إلى غيره، أشار إلى أن تقديم الجار والمجرور هنا يفيد الحصر لأنه تقديم ما حقه التأخير، فالأصل ولئن متتم أو قتلتم لتحشرون إلى الله، الجار والمجرور متعلق بتحشرون، قدم الجار والمجرور فهذا الحصر، والعباد كلهم يحشرون إلى الله جل وعلا. قال تحشرون في الآخرة فيجازيكم. إذن فلا تفروا من القتال في سبيل الله بل فروا من عقابه. ثم قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. امتن الله جل وعلا في هذه الآية على المؤمنين إذ ألقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على هؤلاء الذين فروا وتولوا يوم التقى الجمعان، فقال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا السياق مكمل لقصة أحد، وأن الله جل وعلا ألقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهؤلاء مع عصيانهم لهم، مع ما أصابوه من غم وهم. قال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، وهي اللين، وهو اللين. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، هو تفريع على ما سبق من مخالفة من خالف النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين وكذا من المنافقين. قال فبما، قال المؤلف ما زائدة، أي فبرحمة، وما هذه لا تكف الباء عن الجر، وهذه مسألة ذكر المالك في باب حروف الجر، وأن ما تزاد بعد الباء ومن وعن، فلا تكف هذه الأحرف عن عملها، كما قال المالك بعد من وعن وباء زيد ما، فلم يعق عن عمل قد علم. هذه الحروف يدخلها ماء ولا تكفها، كما في هذا السياق من أمثلة ابن عقيل شرح الفتي مالك ابن رحمة من الله انت لهم، مثل الباء من مما خطيئاتهم، الأصل من خطيئاتهم، وعن كذلك عما قليل، الأصل عن قليل، فما هذه زائدة ليست كافة، لكن دخلت ما على رب والكاف كفتها، وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف، يعني دخلت على الكاف على رب قد تكفها وقد لا تكفها. ربما يود الذين كفروا، فرب هنا لم تعمل، دخلت عليها ما، وذلك دخلت على جملة فعلية. قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة من الله لنت لهم يا محمد. قد قال الله جل وعلا في وصف رسوله قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم شق عليه ما شق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بعثه الله رحمة العالمين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم يا محمد. قال أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك. الله جل وعلا سهل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع مخالفة من خالف أمره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي ينبغي أن يكون الرئيس عليه حتى يجتمع الناس عليه، وإلا لانفضوا كما قال في تمام الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ولو كنت فظا، قال سيء الخلق قولا وفعلا، غليظ القلب، فالفظاظة متعلقها القول والفعل، والغلظ متعلقه القلب، قال غليظ القلب، قال جافيا ضد الرقيق، رقيق القلب، فعن غلظ القلب تنشأ الفظاظة. فكأنه قدم الفظاظة وهي نتيجة عن غلظ القلب لظهورها، تظهر بقول الفعل الفظاظة، وهذا القلب حله القلب. قال ولو كنت فظا غليظ القلب، قال جافيا، فأغلظت لهم لانفضوا من حولك، تفرقوا. إذا ما الحل؟ قال فاعف عنهم حتى يستمعوا عليك ولا ينفضون. ولذلك الكافر كان كافرا إذا كان حليما برعيته أحبوه واجتمعوا عليه، وإذا كان مسلما وكان شديدا عليهم فض من حوله ولو كان في الإيمان ما فيه. قال ولو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك، فاعف عنهم. قال المؤلف تجاوز عنهم ما أتوا، أي فيما يتعلق بنفسك وفيما يتعلق بالله، إن عصوا استغفر لهم. قال واستغفر لهم، قال ذنبهم حتى أغفر لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات لأن الله أمره بذلك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لذلك ثبت في صحيح مسلم أن عاصما الأحول قال لعبد الله بن سرجس، سرجس الصحابي: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: استغفر لك أنت تتابعي، استغفر لك رسول الله؟ أين استغفر لك رسول الله؟ قرأ علي الآية: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهنيئا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، فدعا الله أن يغفر لنا، يذكر أمته إلى آخر آجالها ويستغفر لهم. وذلك في حديث ابن حبان حيث عائشة رضي الله عنها أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وجدت يوم منبسط النفس، فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وأخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت: فضحكت حتى أصاب رأسي حجر، لا الرأس يعني إيش وراقي تطلب المغفرة في شيء يعني. فقال: يا عائشة، تعجبين من استغفاري؟ إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، يقول لأمتي، يقول: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وأخرت وما أسرت وأعلنت، صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي. قال: واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاعف عنهم إن كان الحق لك، وإن كان الحق لله فاستغفر لهم. وبعد تلك التصفية من التبعتين شاورهم في الأمر، إذا عفوت عنهم واستغفرت لهم كانوا حقيقين بأن يشاوروا. قال: وشاورهم، قال: استخرج آرام، هذا معنى المشاورة، شاورهم في الأمر. وهل المشاورة واجبة أو مستحبة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وظاهر النص الوجوب. قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. قال: وهذا ما لا خلاف فيه، أن عزله واجب إذا كان ما يستشير، خاصة بالأمور الكبيرة. يأتي شخص ويستبد بالأمر لأن له السلطة، طيب مسائل كبيرة تحتاج إلى جمع. وعمر رضي الله عنه في أعظم النوازل جعل الأمر شورى حين طعن من يتولى الخلافة، وأنزل الله جل وعلا سورة كاملة يعني ومدح فيها من يقوم بالشورى وأمرهم شورى بينهم. وكان يقال: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. هو حديث لكن لا يصح مرفوعا، معناه صحيح: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. وكان يقال: من أعجب برأيه ضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الموحى إليه يستشير، وقد أمره الله جل وعلا. قال: وشاورهم في الأمر، قال: أي في شأنك في الحرب وغيره، الأمور الدنيوية والأمور الدينية أيضا التي يمكن أن يشاور فيها. لماذا أمره الله مع أنه مسدد من الله وموحى إليه؟ قال: تطيبا لقلوبهم، هذه العلة الأولى، تطيبا لقلوبهم. كان المؤلف اختار أن الأمر في الاستحباب، قال: تطيبا لقلوبهم. العلة الثانية: وليستنى بك، يعني يقتدى بك. إذا كنت أنت الموحى إليك تستشير، فغيرك سيقول إذا كان النبي مسدد من الله ويوحى إليه يستشير، فمن باب أولى أن أستشير أنا. فكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم. في هذا جملة من أحاديث تدل على مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ذكر هنا في الشرح جملة منها ذكرها ابن كثير وغيره. شاورهم في بدر صلوات الله وسلامه عليه، في القتال في النفير أو عدم النفير، صار مهاجرين ثلاثا، ثم عرف الأنصار بأنه يريد فتكلم سعد بن معاذ، قال: كأنك تريدنا يا رسول الله. وكذلك شرعوا في أحد أن يخرج أحد لقتال المشركين أو ينتظر في المدينة حتى إذا دخلوا قاتلوهم في داخل المدينة. وكذلك في الخندق شاور الصحابة لما تحزب الأحزاب عليهم واشتد عليهم الأمر، كلم الأنصار بأن يعطي الأحزاب ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفوا، فما رضوا. وفي الحديبية أيضا صلوات الله وسلامه عليه استشارهم في أن يميل على درار المشركين فيقتلهم. وكذلك في قصة الإفك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق عائشة هل يفارقها ويبقيها، في غير ذلك في قضايا متعددة. في الحديث المستشار مؤتمن قال الله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله. يشاور أولا ثم يعزم، قال فإذا عزمت، قال على إمضاء ما تريد بعد المشاورة، فتوكل على الله. يعني توكل على المشاورة، توكل على الله، قال ثق به لا بالمشاورة. المشاورة سبب من أسباب الوصول لقرب الحق أو الإصابة، قرب الإصابة كده سبب ضرورة أن تكون مشاورة موجبة للإصابة. قد يشاور ثم يكون أمر على خلاف ما شاور. والمؤلف ذكر علتين مشاورة تطيب القلوب، استنى هناك عدة حكم أيضا المشاورة، منها عدم الاستبداد بالرأي، التواضع أيضا، أن المشاورة غالبا توصل للصواب. ومن الحكم أيضا أن من شاور في الغالب إذا كان الأمر على خلاف المشاورة لا يعترض عليه، يقول ما هو رأيي، يعني رأي الجميع أو رأي الأكثر، ولا ينسب الخطأ إليه، الخطأ إليه الشخص الذي شاور، إلى الجماعة. إذا كان بعضهم يقول الشورى ستر لعيوبي، ستر لعيوبي، وهي طاعة الله ورسوله أيضا، هذا من حكمها أيضا. قال الله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني ثق به لا بالمشاور. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر أيضا، امتثل أمر المشاورة وامتثل الأمر بالتوكل على الله جل وعلا بعد المشاورة، كما في قصته في أحد صلوات الله وسلامه. استشار الصحابة أن يخرج إلى أحد ويقاتل الكفار هناك لأنهم خرجوا كفار هناك، أو ينتظر، فكان الغالب يقول نخرج، فخرج صلوات الله وسلامه بسلامته. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ولا يخرج، لكن ألح عليه خاصة من لم يشهد بدرا، فألح عليه أن يخرج، يريد له يريد أن يكون لهم مثل ما لأهل بدر، يعملوا ما شئتم وقد اخترت لكم لهم مكان أهل بدر. فلما لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب خلاص عزم الآن بعد المشاورة، فتكلم مع الصحابة: أجبرنا النبي على الخروج وأكرهنا على الخروج، نرجع نقول خلاص نحن معك على رأيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بعد أن لبس لأمة الحرب سلاح الحرب: لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. المتوكلين عليه يحبهم الله جل وعلا، هذا يدل على فضل التوكل، وأن من صفات الله المحبة، الله يحب المتوكلين. وقال الله جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بعد أن أمر الله جل وعلا رسوله بالتوكل عليه، أمر الله جل وعلا المؤمنين أيضا أن يتوكلوا عليه بقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قدم بين يدي ذلك قوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله قال يعنكم، على عدوكم كيوم بدر، فلا غالب لكم. وإن يخذلكم، أي قال بترك نصركم كيوم أحد، هذان مثالان، مثال النصر مثال الخذلان، فالنصر في بدر فلا أحد يغلبه، والخذلان في أحد لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذلهم الله ترك نصرهم. قال فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ قال أي بعد خذلانه، أشار إلى أن الها في قوله من بعده ترجع إلى الخذلان المفهوم من قوله وإن يخذلكم، من ذا الذي ينصركم من بعده؟ من بعد خذلانه. قال أي لا ناصر لكم، فالتفسير لمن، من ذا الذي، كأنه قال من هذا استفهام معنى النفي، لا ناصر لكم. ثم قال الله جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله لا غيره، اشار الى ان اسلوب اسلوب حصر كما سبق نظيره بقوله لا الى الله تحشرون، تقديم الجار المجرور هنا، الاصل فليتوكل المؤمنون على الله، تقدم الجار المجرور فات الحصر. قال فليتوكل، قال ليثق المؤمنون. ثم قال الله جل وعلا وما كان لنبي أن يغل، لما ذكر الله جل وعلا ما وقع للصحابة من هزيمة وأن سبب ذلك تعجلهم لأخذ الغنائم ونزول الرماة من أماكنهم، بيّن الله جل وعلا صورة من صور تعجل الغنائم وهو الغلول، الغلول أخذ من الغنيمة قبل قسمتها. فقال الله جل وعلا وما كان لنبي أن يغل، ذكر المؤلف سبب النزول، قال ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، أي من الغنائم، صحابة غني في بدر غنائم، وكانت في الغنائم قطيفة حمراء ففقدت هذه القطيفة، فقال بعض الناس، قيل المنافقون قيل بعض المؤمنين، قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها قطيفة هذه، فأنزل الله ما كان لنبي أن يغل، أن النبي يخوض الغنيمة ويأخذ دون أن تقسم الغنائم، الغنائم لا بد من قسمتها، القسم الذي ذكره الله في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول للقربى واليتامى إلى آخره، فأربعة أخماس للمقاتلين وخمس لله ورسوله للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا السبب المذكور رواه الترمذي وحسنه، صححه الألباني، رواه أبو داود أيضا. قال قال الله جل وعلا وما كان لنبي أن يغل، قال ما كان، قال ما ينبغي، عبارة ما ينبغي ما هي تفيد الكراهة كما هو تعبير الفقهاء، ما ينبغي أن تفعل، النصوص الشرعية إذا عبرت بعبارة ما ينبغي فمن أشد التحريم، إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام كما في الحديث، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده. قال ما كان لنبي أن يغل، قال يخون في الغنيمة بأن يأخذ منها قبل قسمتها، قال فلا تظن به ذلك، قال وفي قراءة بالبناء المفعول أي ينسب إلى الغلو، ما كان لنبي أن يغل، يغل يأخذ الغنيمة، يغل أي ينسب. ويغل يكون مبني المجهول من فعل أغل، والهمزة فيه تفيد النسبة، يعني هذه المعاني صيغ أفعل لها عدة معاني في كتب الصرف منها النسبة. قال الله جل وعلا وما كان نبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، من يغل من الغنيمة ولو شيئا ولو مخيطا، يعني ولو إبرة ولو خيطا الغنيمة أخذه، يأتي به يوم القيامة حاملا له تشهيرا له كالغادر، فإنه ينصب له لواء يوم القيامة عند عسته يقال هذه غلط فلان ما بالصحيح. وكذلك الغال يحمل ما غله على عنقه، هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، بعير له رغاء بصوت البعير قال رغاء، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة صوت الفرس قال حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ثم ذكر في الحديث الشاه أيضا نفس لها صياح يأتي على رقبته رقاع تخفق في ثياب تحرك، يأتي يوم القيامة على رقبته صامت عن الذهب وفضة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أغثني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وهذا يدل على أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد غل من غنيمة فقد صلى على صاحبكم ما صلى عليه. في قصة مدعم عبد للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم غرب لا يعرف راميه فقتل، فقال الصحابة هنيئا له الجنة شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشمل التي أخذ يوم خيبر من المغنم التي لم يصبها المقاصي إن تشتعل عليه نارا كما بالصحيحين. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكين، يعني شراك شراكين كأنها جلدة النعل أخذها من الغنيمة جلدة فقط، فقال سلم شراك أو شراكان من نعل فكيف من يأخذ أكثر من هذا. ومثل هذا هدايا العمال التي جاء فيها النص هدايا العمال غلول، عمال الزكاة الذين يجمعون الزكاة ثم يأخذون، وهم يأخذون من أجرة على جمعهم للزكاة، فإذا أخذوا من الناس هدايا كان ذلك غلولا. وقاس على هذا جمع من أهل العلم كل من كان في وظيفة يأخذ عليها راتبا ثم يهدى له هدية على عمل يقدمه هو يأخذ أجر عليه، لماذا يأخذ هدية؟ فجعلوا ذلك من الغلول. قال الله جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قال الله جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسب، ثم توفى كل نفس قال المؤلف الغال وغيره، سياق الغال في الغال أخص من يدخل في الآية حمك الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت قال جزاء ما كسبت، إشارة إلى مضاف محذوف، توفى كل نفس جزاء ما كسبت ما عملت وهم لا يظلمون، قال لا يظلمون شيئا، إشارة إلى أن النفي هنا في العموم لا يظلمون، ودخول حرف النفي على الفعل كدخول إن على النكرة أي لا ظلم عليه لا بنقص حسنات ولا بزيادة سيئات عليه. ثم قال الله جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، لما ذكر الله جل وعلا الغلول ذكر الله جل وعلا حكم من ترك الغلول وحكم من غل فرق بين الاثنين، فقال أفمن اتبع رضوان الله فأطاع ولم يغل كمن باء قال رجع بسخط من الله لمعصيته وغلوله، يعني هل يستويان؟ من أطاع ولم يغل يستوي بمن غل فسخط الله عليه؟ سخط الله عليه ومأواه جهنم، والأول مأواه الجنة. قال وبئس المصير، قال المرجع هي، إشارة المخصوص بالدم محذوف، بئس المصير هي النار. قال لا، لا إشارة إلى أن الاستفهام بقول ومن اتبع رضوان الله في النفي، يعني لا يستوي من اتبع رضوان الله بمن باء بسخط من الله. ثم قال الله جل وعلا مؤكدا عدم الاستواء: هم درجات عند الله. قال المؤلف: أي أصحاب درجات، يعني أخبر عن الضمير هم بدرجات، فقال هي درجات، قال هم. يقول ذكر المؤلف أن ها هنا مضاف محذوف تقديره أصحاب، هم أصحاب درجات، من اتبع رضوان الله أم بعد سخط من الله، هم درجات عند الله. قال المؤلف: أي مختلف المنازل، فلمن اتبع رضوانه الثواب، ثم الثواب أيضا درجات، ولمن باء بسخطه العقاب، وهم كذلك درجات. ويدل على أن الدركات قد توصف بأنها درجات، فأن الأصل في النار أنها دركات، منافقون في الدرك الأسفل من النار، لكن أيضا تسمى درجات، كل درجات إما عمل أكرم بسياق آخر. قال الله جل وعلا: وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، فيجازيهم به. ثم قال الله جل وعلا: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين. لما بين الله جل وعلا خطأ من نسب النبي صلى الله عليه وسلم للغلول في قوله: وما كان لنبي أن يغل، بين الله جل وعلا شأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إلى آخره. مثل هذه الأوصاف لا تليق بمن يغل، فكيف هو نبي صلوات الله وسلامه عليه أن يوصف بذلك؟ قد من الله على المؤمنين، يعني أحسن إليهم وتفضل جل وعلا. إذ بعث، إذ احتمال أن تكون ضرفا يعني وقت، واحتمال أن تكون تعليليا يعني لأنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال المؤلف: أي عربيا مثلهم من البشر وعربي ليفهموا عنه. قال الله جل وعلا: ما أرسل من الرسول إلا بلسان قومه. هذه منا أن يكون من البشر وأن يكون عربيا مثلهم ليفهموا منه ويشرفوا به أيضا. قال: لا ملكا، إنما بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. أنه لو كان ملكا كيف يخاطبه على هو صوت ملك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ثم إذا جاء رجل سيقول هذا بشر، هذا لا يمكن أن يرسل الله جل وعلا البشر ملكا. ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أنزلنا عليهم من السماء ملكا حتى يستطيعوا يخاطبوا معهم. قال: لا ملكا ولا أعجميا، إذا هو من البشر لا ملك ولا جني أيضا، ولا أعجميا بل كان عربيا، لأنه بعث الأميين كما قال الله جل وعلا: ولذ بعث في الأميين رسولا منهم. ولا ينافي ذلك عموم رسالته صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. قال المؤلف: القرآن. ويزكيهم، قالوا يطهرهم من الذنوب. ويعلمهم الكتاب، قال القرآن. سبق لنا نظير هذا السياق في سورة البقرة في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفي قوله أيضا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ونفس السياق سبق قول يتلو عليه آياته القرآن، قالوا يعلمهم الكتاب التلقية الفرق من التلاوة السابقة تلاوة لفظية يتلو عليهم آيات القرآن ويعلم الكتاب يعني معانيه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تعليم تلاوة القرآن وقراءته بألفاظه وحروفه وتعليمهم معانيه يعلمهم الكتاب. منهم من يجعل التلاوة أعم تشمل التلاوة اللفظ والمعنى والعمل أيضا، فسر به ما سبق سورة البقرة لونه حق تلاوته، حق تلاوة الاسم تلاوة فقط باللفظ بل بالتلاوة واللفظ والمعنى والعمل. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال الحكمة السنة. سبق لنا المصنف فسر الحكمة هناك بتفسير آخر وهو تعليم الأحكام الشرعية. كان المؤلف يرى أن الحكمة تطلق على هذا وعلى هذا، وهي أقوال السلف في تفسير الحكمة، تطلق على السنة وتطلق على تعليم الأحكام الشرعية. قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذه جملة جملة حالية، إن بعث الله جل وعلا رسوله يتلو آياته يزكيهم يعلم الكتاب والحكمة، قد كانوا قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه في ضلال مبين، مو ضلال فقط، ضلال بين واضح. قال وإن كانوا، قال المؤلف إن مخففة، إذا خففت إن قل عمله كما قال مالك، خففت إن فقل العمل. والتقدير قال المؤلف أي إنهم كانوا من قبل، أي من قبل بعثه صلوات الله وسلامه عليه، لفي ضلال مبين أي في ضلال مبين. وهذا يبين كمال النعمة، لأنه قال لقد من الله على المؤمنين، ذكر منه ثم بين حالهم قبل هذه المنة كيف كان في ضلال مبين. فتكمل المنة والنعمة إذا عرف الإنسان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون أبرار، صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، صل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم جازه خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم جازه خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم جازه خير ما جازيت نبيا عن أمته. الحمد لله رب العالمين.